الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. فأسألك يا غافر الذنب الكبير ويا جابر العظم الكسير أن تهب لي موبقات الجرائر وتستر علي فاضحات السرائر ولا تخلني في مشهد القيامة من برد عفوك وغفرك ولا تعرني من جميل صفحك وسترك. إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك. كل فقرة من هذه الفقرات تعالج مرضا عندنا وتعالج مشكلة خطيرة فينا. الفقرة الأولى تتحدث عن الأولوية. اللهم يا غافر الذنب الكبير، إذا كنت يا إلهي تغفر كبار الذنوب فمن باب أولى أن تغفر صغار الذنوب. أسألك يا غافر الذنب الكبير أن تغفر ذنبي الصغير، ذنبي وإن كان خطيرا وعظيما لكنه لا ضرر فيه على سلطانك وعلى ملكوتك. اللهم إن الطاعة تسرك والمعصية لا تضرك. ذنبي صغير بمعنى أنه لا يضرك ولا يقدح في سلطانك يا رب الأرباب. ذنب يصدر من مخلوق صغير في كوكب صغير في هذا الوجود اللامتناهي، هذا الذنب من هذا المخلوق في هذا الكوكب الذي نسبته إلى مملكتك وسلطانك نسبة الواحد إلى المليار، لن يؤثر على سلطانك ولن يؤثر على نفوذ مشيئتك يا رب الأرباب. أنت تغفر الذنوب التي تهز العرش وتقشعر لها السماوات والأرضون، وأنت القائل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فكيف لا تغفر ذنوبي أنا المخلوق الصغير في الكوكب الصغير بالنسبة لهذا الوجود الكبير؟ يا غافر الذنب الكبير ويا جابر العظم الكثير، من يجبر العظم فمن باب أولى أن يجبر الروح، كسر الروح أشد من كسر العظم، الكسر الروحي أشد من الكسر المادي. أنت يا إلهي عندما تجبر العظم الكثير فإنما تجبره برفقك وبرأفتك، لأن رحمتك مغدقة على عبادك، فأنت تجبر حتى العظم الكثير برحمتك، فمن باب أولى أن تجبر برحمتك الروح المنكسرة، الروح التي كسرتها الذنوب وحطمتها المعاصي حتى جعلتها قلقة متحيرة متعثرة مظلمة مسودة. اجبر هذه الروح الكثيرة كما جبرت العظم الكثير يا غافر الذنب الكبير ويا جابر العظم الكثير. أسألك أن تهب لي موبقات الجرائر وتستر علي فاضحات السرائر. هذه الفقرة الثانية تتحدث عن آثار الذنوب. الذنب ماذا يؤثر؟ ربما نتصور نحن إذا صدر منا الذنب فإن الذنب يؤثر في أن يسخط الله علينا، فإذا استغفرنا رفع الباري سخطه عنا. المشكلة مشكلة بسيطة، ذنب يوجب سخطا، فإذا استغفرنا رفع الله سخطه. لا، المسألة أكبر من ذلك. الذنب له امتدادات كبيرة. هذا الذنب الذي نرتكبه، هذا الذنب الذي أقوم به، هذا الذنب الذي يصدر مني النظرة الشهوية، العلاقة غير المشروعة، استماعي للأغنية المطربة، هذا الذنب له امتدادات كبيرة، امتداد على النفس، امتداد على الزمن، امتداد على المكان، امتداد على علاقتي بالله، امتداد على علاقتي بالوجود. الذنب له امتدادات كبيرة، فأنا إذا صنعت الذنب أحتاج إلى ما يزيل هذه الامتدادات كلها. لذلك أهل العرفان ركزوا على آثار الذنوب وعلاج آثار الذنوب، ولكل أثر علاج يختص به. الأثر الأول أن الذنب يوجب استحقاق العقوبة، يعني جريمة. الذنب جريمة لأنه يوجب استحقاق العقوبة. هذا الأثر يعالج بالجب والرد. أسألك أن تهب لي يعني أن ترد علي. الذنوب التي صنعتها تهبني إياها، يعني ترجعها علي، أي تزيل أثرها في استحقاق العقوبة، فلا يبقى علي تبعة ولا يبقى علي عقوبة. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني أن الذنب يوجب الفضيحة. الذنب إذا أتيت يوم القيامة آتي والذنب يلوثني. أرأيت شخصا يمشي وثوبه وسخ، إن ثوبه يفضحه، الثوب الوسخ يفضح الإنسان، خصوصا إذا كان الوسخ وسخا كريه الرائحة، خصوصا إذا كان الوسخ وسخا متنا متعفنا كريه الرائحة، هذا الوسخ يفضح الماشي. التفتوا إن هناك رائحة كريهة تصدر من هذا الإنسان، إن هناك وسخا واضحا على ثياب هذا الإنسان. أنا عندما أذنب آتي يوم القيامة والوسخ يطغى على جسدي، آتي يوم القيامة والرائحة النتنة يشمها كل من حولي، آتي يوم القيامة والناس تنفر من رائحتي، من شكلي، من قربي. الذنب وسخ، الذنب يفضح المذنب. إذن أنا أحتاج إلى أن تزيل هذا الأثر يا رب، أزله في الدنيا، استر علي هذه الذنوب، استرها أي أزل أثر الفضيحة منها، لا تفضحني أمام الناس، لا تفضحني أمام إخوتي، أمام أحبتي، أمام مجتمعي، لا تفضحني، أزل أثر الفضيحة. إذن هناك الأثر الأول أثر التبعة، وهناك الأثر الثاني أثر الفضيحة، وأن تستر علي فاضحات السرائر. والأثر الثالث المغفرة. الذنب يوجب البعد، فأنا أحتاج إلى القرب، تبديل البعد إلى القرب، هذا يسمى بالمغفرة. المغفرة هي تبديل البعد إلى قرب. الذنب أبعدني عنك فقربني إليك، المغفرة تقربني بعد أن أبعدني الذنب. الذنب يسقطني من أعلى الجبل إلى أقصى الحفر، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. أنا هويت في الحفرة العميقة نتيجة ذنبي وجريرتي، فبدل هذا البعد يا ربي إلى المغفرة. الأثر الرابع الحاجة إلى الرحمة. نحن عندما نقرأ هذا الدعاء النبوي الوارد عن النبي محمد نعرف مراحل علاج الذنب. اللهم اغفر لنا مرحلة، وارحمنا مرحلة، وعافنا مرحلة، واعف عنا مرحلة، وتب علينا مرحلة. هذه كلها مراحل لعلاج آثار الذنب، لعلاج امتدادات الذنب. المغفرة بيناها، وارحمنا أنا إذا صنعت الذنب أصبحت نفسي سوداء. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قلبي أصبح فيه رين، والرين هو اللون الوسخ الأسود. قلبي ملوث، قلبي أسود، روحي سوداء مظلمة. فأنا بعد أن صنعت الذنب، حتى لو استغفرت، حتى لو بكيت وندمت، ما الذي يزيل أثره من نفسي؟ أنا صحيح الآن ندمت وبكيت وتحسرت، ولكن الأثر الذي بقي في نفسي وهو أن نفسي أصبحت سوداء، لا تقبل على العبادة، لا تقبل على الدعاء، لا تقبل على قراءة القرآن، لا تقبل على الزيارات والقربات. هذا الأثر النفسي ما الذي يزيله؟ إزالته تحتاج إلى الرحمة. اغفر لي وارحمني، أي أزل الأثر النفسي، حول نفسي من سوداء مظلمة إلى مشرقة مضيئة مؤهلة لطاعتك. اغفر لنا وارحمنا وعافنا. الذنب مرض أعظم من الأمراض الأخرى. أنا أقول في سجودي: يا ولي العافية أسألك العافية، عافية الدين. عافية الدين أهم من عافية البدن، عافية الدين. ونحن نقول في الدعاء: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. المصيبة في الأموال تعالج، المصيبة في الأبدان تعالج، أما المصيبة في الدين، الدين مريض، الدين مصاب. ديني مريض، تديني مصاب، تديني مريض. هذا المرض أولى بالعافية، وعافنا. يعني هناك أسباب ومناشئ جعلتنا نبتلى بمرض الذنب، عالج هذه الأسباب، عالج هذه المناشئ حتى لا نعود للذنب مرة أخرى. ما لم تعالج الأسباب والمناشئ، ما لم تعافنا من هذا المرض القاتم ألا وهو مرض الذنب، فإنا نوشك أن نعود إلى الذنب مرة أخرى. وعافنا واعفو عنا. العفو يعني اقتلاع آثار الزمن وآثار المكان. الذنب له أثر على المكان وعلى الزمن، حتى الزمن الذي نعيشه يبكي من أجل ذنوبنا. يا أبا ذر، النبي صلى الله عليه وآله يا أبا يخاطب أبا ذر: يا أبا ذر، كل يوم يمر على ابن آدم، يخاطبه، اليوم يوم جديد، الآن صباح جديد، هذا الصباح ينادينا، الآن نحن ما زلنا في المسجد، الآن نحن ما زلنا لم نقترف الذنوب بعد هذا اليوم الجديد، إلى الآن لم نقترف فيه ذنبا، لم نقترف فيه معصية. اليوم الجديد الآن يخاطبنا، ينادينا. كل يوم يمر على ابن آدم يخاطبه: أنا يوم جديد، وأنا عليك شهيد، فقل في خيرا واعمل في خيرا، أشهد لك بذلك يوم القيامة. الزمن يراقبنا، يتأثر لأجلنا، البقعة ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: وإن البقاع لتضج من ذنوب ابن آدم. البقعة تضج من الذنب، البقعة تضج من المعصية. لذلك ورد في الحديث: إذا أذنبت في بقعة فصل فيها، فإن صلاتك فيها يزيل ما لحقها من تبعة الذنب. البقعة تضج من ذنب الإنسان. واعف عنا أي اقتلع آثار ذنوبنا من الزمن ومن المكان، حتى لا يبقى لهذا الذنب أثر البتة. اعفه تماما، واعف عنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. التوبة هي مقام الذكر بحسب تعبير أهل العرفان. أنا عندما أذنب فأنا من صنف الغافلين. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ما هي صفة هؤلاء الذين ذرأناهم لجهنم؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، يسمع الموعظة لكن ما يتأثر بالموعظة أبدا، يجلس في المسجد يستمع الموعظة ولكن كأنه لا يسمع شيئا، لا يتأثر بالموعظة ولا تنفذ إلى قعر روحه أبدا. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. من هم هؤلاء؟ أولئك هم الغافلون. نحن غافلون، نحن مبتلون بمرض الغفلة، ولأجل أننا مبتلون بمرض الغفلة نمارس الذنوب. نحن نريد يا إلهي أن تنقلنا من صنف الغافلين إلى صنف الذاكرين. نحن نريد أن تنقلنا من هذا العالم، عالم الغافلين، إلى عالم الذاكرين. التوبة تنقلنا من عالم إلى عالم. التوبة مقام الذكر. وتب علينا أي انقلنا من الغافلين إلى الذاكرين، اكتبنا عندك من الذاكرين. التوبة في حد ذاتها عبادة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون. التوبة عبادة، التوبة ذكر، التوبة تنقلنا من عالم إلى عالم آخر. اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ولا تخلني في مشهد القيامة من برد عفوك وغفرك، ولا تعرني من جميل صفحك وسترك. أهوال يوم القيامة، يوم القيامة يوم الأهوال، يوم القيامة. وأنذرهم يوم الحسرة. يوم الحسرة عندما يرى الإنسان أصناف الأهوال يوم القيامة. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه إمام معصوم وهو يبكي، يبكي عند موته، يقال: ما يبكيك وأنت سيد شباب أهل الجنة؟ يقول: أبكي لخصلتين فراق الأحبة وهول المطلع، هول يوم القيامة. عندما آتي وأرى عالم غريب، أرى أهوال غريبة يوم القيامة، هول المطلع يوجب البكاء. أبكي لخروجي من قبري عريان، ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. أهل العرفان يقولون أعظم أهوال يوم القيامة هول الظمأ وهول العري، هولان أعظم الأهوال. الأول هول الظمأ، أجب مآل الظمأ قد أمض كبدي، مزقني. تصور إنسان يمشي في الصحراء القاحلة أمام حرارة الشمس اللاهبة حافي القدمين، وقد يبس لسانه من الظمأ، وقد مزق العطش كبده وأحشائه. هذا الإنسان الذي يغلي قلبه من شدة الظمأ، من حرارة الظمأ، ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى رشحة، رشحة من الماء يبل بها كبده، يخفف بها ظمأه. أنا آتي يوم القيامة نتيجة ذنوبي، نتيجة أخطائي، آتي وقد أكلني الظمأ، يبس لساني من الظمأ، أرمخ إلى إلهي، أطلب منه رشحة من رحمته، رشحة من عفوه، رشحة من فيضه. أقول إلهي لا تخلني في مشهد القيامة من برد عفوك وغفرك، فإن رشحة من هذا البرد، من هذا الزلال، تروي ظمئي وعطشي. ومن يرى لفح جهنم وإن حرارتها لتصل إلى المذنب من 2000 سنة، من يرى حرارة جهنم كيف لا يصيبه الظمأ؟ هذا الهول الأول هول الظمأ، والهول الثاني هول العري. ليس معنى العري أن الإنسان يمشي عريان، لا، ليس هذا معنى العري. العري تعرية النفس، حقيقة النفس تظهر كما هي، هذا هو العري الحقيقي، هذا هو العري المخيف، أن النفس تبرز على حقيقتها. كيف؟ هناك من يأتي قردا، هناك من يأتي خنزيرا، هناك من يأتي ذئبا، هناك من يأتي ثعبانا. النفس عندما خلقت وجبلت، خلقت لها صورتان، صورة بهيمية سبعية وصورة ملائكية، والإنسان يتخير بين الصورتين. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذا سار في درب الشكر أصبحت صورته، هو لا يرى صورته، هو يرى في المرآة صورته البشرية، ولكن الملائكة ترى صورته الملائكية. ويأتي يوم القيامة بصورة ملائكية تبهج الناظرين. وأما إذا كان من أهل الشقاء فيأتي بالصورة الأخرى، بالصورة السبعية، بالصورة البهيمية المخيفة. الناس ترى بهيمة، ترى حيوان شرس وحشي نتيجة الذنوب والمعاصي. هذا هو العري الحقيقي، عرية النفس عن صورتها الإنسانية وبرزت بصورتها البهيمية السبعية. هذا هو العري المخيف، وهذا هو العري الممض. هذا الإنسان الجميل، هذا الإنسان البهي، هذا الإنسان الذي كان له مظهر آخر، وإذا به يتحول إلى حيوان، خنزير أو قرد، وجعل منهم القردة والخنازير. أبرز صورتهم البهيمية وطمس صورتهم الملائكية نتيجة ذنوبهم. يا إلهي تداركني، لا تبرزني بصورتي البهيمية، لا تبرزني بصورتي السبعية إلهي، ولا تعرني من جميل صفحك وسترك، جميل صفحك وسترك على ذنوبي يحافظ على جمالي. الجمال يؤدي إلى الجمال، جميل صفحك يحافظ على جمالي، جميل صفحك يزيل مني العري، جميل صفحك يلبسني ثوبا إنسانيا أو ثوبا ملائكيا، فآتي إليك كما يأتي من رحمته ومن نظرت إليه نظر الرحمة. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل أعمالنا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.